لانقطع دمها، والأربعين الذي يضعونها حد أقصى عند الجمهور بغض النظر عن سلامة هذا الحد الأقصى، لكن المعنى لو أن الدم انقطع بعد 20 يوم ورأت الطهر اغتسلت وصلت ولا تلزم بالبقاء لإمضاء 40. هل يجوز للأخوات المسلمات المنتقبات والإخوة الحضور في الأفراح التي تقام في النوادي؟ إذا كانت الأفراح في النوادي فيها محرمات فلا يجوز، إذا كان فيها موسيقى وفيها اختلاط لا يجوز، وكذلك إذا كان المكان معروف بأنه مكان للفسق. والله أعلم. شخص يسافر ليبيا ويضطر إلى التنقل داخل ليبيا من أجل العمل، هل يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ إذا كان مسافرا يجوز له، أما إذا استقر في ليبيا في بلدة وأقام بها وأصبح مقيما فيتم. اثنان حلف على المصحف أن يفعل شيئا ثم حنف الأول وتكاسل الثاني، على كل منهما الكفار. امرأة لها ابنة واحدة وللمرأة إخوان وأخوات، كيف يقسم ميراث هذه المرأة؟ للبنت النصف والنصف الباقي يقسم على كل بحسب. هل ألغي درس يوم الجمعة؟ لا، ما ألغي، درس الجمعة مستمر إن شاء الله. امرأة منتقبة تريد العمرة، كيف تلبس نقابها في العمرة؟ منذ أن تهل بالإحرام من عند الميقات تزدل على وجهها بدلا من النقاب، أعني لا تلبس النقاب الفتحتين، إنما تغطي على وجهها تغطية كأن تغطي بطرحة أو بشيء مثل ذلك. ما حكم تعزية النساء في المأذن؟ في المأذن إذا مات ميت وذهبت امرأة إلى صديقتها التي مات لها ميت وعزتها فلا بأس بالتعزية، ذهبت إليها في البيت وعزتها فلا بأس بالتعزية، فالتعزية مستحبة بالإجماع، التعزية مستحبة بالإجماع، لكن الخلاف في صورة التعزية. فالسرادقات هذه لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والتالي الذي يتلو، لكن أصل التعزية الذي معناه تخفيف الأحزان عن أهل عن المصاب مشروعة بالإجماع ومستحبة بالإجماع للرجال وللنساء، لكن النزاع في ماذا؟ في صورة التعزية. وعائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت فذهب إليها الناس وانصرف وبقيت خاصتها، صنعت لهم التلبين فقالت إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. والله أعلم. من هم أصحاب الأيكة؟ هم قوم شعيب على الصحيح من أقوال العلماء، كانوا بمدين. يقول قال لزوجته لو مش عاجبك الوضع بتاعنا نطلق، فردت عليه وقالت اطلق او اطلق، لم يقع بذلك طلاق. وبيقول لها لو مش عاجبك الوضع نطلق، قالت له نطلق، فرجع في كلامه سكت، لا يقع بذلك طلاق. يقول وكاد عاقد قرانه ولم يدخل بها وألقى عليها الطلاق، فما حكم الطلاق؟ خلاص ذهبت راحت عليك كما يقولون. لابد إذا أردت الرجوع من عقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، أما هي فلها نصف الصداق، وفي اللحظة نفسها بعد أن ترفضت يجوز لها أن تتزوج رجلا آخر، فلان ليست لزوجة لك ولكن لها نصف الصداق، إن شاءت عفت وعفوها أو عفو أوليائها أولى، إن شاءت عفت وإن شاءت أخذت نصف الصداق ولا عدة عليها ولا عدة عليها. قال له شخص بالله عليك تفعل كذا فلم يفعل، الأولى لك أن تفعل إن كان باستطاعتك، وإن لم يكن باستطاعتك فلا إثم عليك ولا عليه. فلازم. يعني قال لك شخص أسألك بالله أن تفعل كذا، تفعل؟ ها؟ كنت مستطيع، لكن قال لك أسألك بالله أن تطلق زوجتك، تطلقها ولا أظنك هتطلق؟ يعني قال أسألك بالله أن تتنازل عن بيتك، طبعا لا يتصور منها. هل هذا حديث خيركم من بشر بالأنثى؟ ليس بحديث. إذا صام، إذا لو أن رجلا أطعم 60 مسكينا في كفارة الظهار ولم يصم الشهرين المتتابعين مع القدرة على الصيام، هل تسقط عنه الكفارة؟ لا تسقط، لأن الله قال فمن لم يستطع، وهذا مستطيع. هل المسافر يترك السنن القبلية والبعدية؟ ماذا؟ المسألة فيها رأيان لأهل العلم، قول بأن المسافر له أن يصلي السنن الرواتب، طبعا هناك نفل مطلق ونفل راتب. النفل المطلق كالضحى، كصلاة الليل، كأي تنفل مطلق، لكن الراتب ركعتين قبل الفجر ما تركهما النبي في سفر ولا في حضر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، أو أربعا وأربعا، هذا راتب. هل يصلى في السفر أو لا يصلى؟ كذلك ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فالخلاف فيهما قائم. فمن العلماء من قال لا تصليا، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين في السفر لم يصلي قبلها ولا بعدها. ومن العلماء من قال إن صليت فلا مانع، أنت مثاب. لما؟ قال إن النبي قال إنك لن تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة، ولأن النبي لم ينهى، ولأن ابن عمر روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. الأولون حملوها على النفل المطلق، والآخرون قالوا هي عامة، فالأمر فيه سعة، وبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك والله أعلم. هل صورة الحيوانات حرام مثل صور البشر؟ نعم، صور ذوات الأرواح عموما. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت صانعا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. كيف يجمع بين قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله وبين المشاهد من أن بعض من يعمرون المساجد على غير الهدي؟ الكلام أغلبي، الكلام يكون أغلبي، أغلب من يعمر المساجد طيبون، وأغلب من يعمر السينما فساق، هل في ذلك شك؟ كلام أغلبي بارك الله فيك. يقول في كلية الطب لم يبق له إلا 3 سنوات ويريد الزواج وهو ميسور، ولكن أمه ترفض، فما الحكم؟ لا طاعة للأم في هذه الحالة، لا تطاع الأم في مثل هذه الحالة، ولكن الأولى أن يطيب خاطرها. إذا كان الشاب موسى ويخشى على نفسه الفتنة، والنبي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأكد الأخ على أنه ميسور، يعني معه فلوس، يعني يستطيع أن يتزوج، فلا تجب طاعة الأم في مثل هذا. لو أن أما قالت لابنها لا تتزوج، هل يطيع؟ حينئذ سيقع في الفتنة، فالأم تطاع في المعروف، وترك الزواج للشاب القادر عليه الذي يخشى على نفسه الفتنة ليس بمعروف، فلا تطاع الأم في مثل هذه الحال والله أعلم. نصيحة هذه الواقعة، قول الرسول لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال أوسماني الله لك؟ قال نعم، فبكى أبي. الحديث ثابت في الصحيح. يقول عمله يعطله كثيرا عن مراجعة القرآن، ماذا أصنع؟ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منهم، فاقرأ ما تيسر. الصيدليات تبيع عينات مجانية خصصتها شركات الأدوية لموزعيها كي يحفظوا يحققوا نسبة أعلى في البيع، هل يجوز؟ لا يجوز للصيدلي ولا للمندوب أن يبيع العينات المجانية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.